بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نستكمل أيها الإخوة في هذا اللقاء الكلام على القواعد الفقهية الكبرى الخمس، وكنا قد انتهينا من القاعدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. سيكون الكلام في هذا اليوم على القاعدة الخامسة، وهي العادة محكمة. العادة محكمة، تفضل يا أخي. المرأة. نعم. يختلف يعني قضية الطهر والحيض والنفاس يختلف أحيانا بعض العوائل بعض الناس ربما يكون عندهم مدة معينة في للحيض والنفاس والطهر وبعض العوائل ربما يعني لهم وضع آخر وكذلك البلدان. نعم تفضل يا أخي. نعم الضبة هي التي كما أظن مر بنا في الأمس هي التي يعني تجعل يعني على الإناء المكسور إذا كسر الإناء أو صار فيه خلل يعني يلحم بشيء من الفضة. ما مقدار هذه الضبة التي تؤخذ من الفضة؟ ينبغي أن يكون ذلك يعني قليلا. نعم أما إذا كان الإناء يعني أكثره فضة فهذا لا يصلح صار هذا من قبيل الإناء إناء الفضة الذهب والفضة. ما ضابط القلة والكثرة؟ هذه مسألة عرفية الناس يعرفون الكثير والقليل. نعم نعم هذه المباحث هي في الحقيقة أيها الإخوة عبارة عن ضوابط وشروط ماذا اعتبار العرف والعادة في الشرع. نعم نعم يعني الآن أيها الإخوة لو أردنا أن نعتمد عرف التجار في بعض المسائل فهو معتمد يعني مثلا إذا الواحد أراد أن يشتري شيئا من الأشياء الثقيلة ثلاجة مثلا أو يشتري غرفة نوم أو طقم صالون أو كذا من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى حمل ونقل واتفق مع البائع على القيمة وتم دفع المبلغ وحدد وقت للتسليم والاستلام على من؟ النقل والحمل والتوصيل لأنه ما جرى عليهما أي تفاهم على هذا الأمر كان مسكوتا عنه. نقول في ذلك العادة محكمة يرجع إلى عرف التجار والناس في هذا البلد. ما هو قال والله التجار يختلفون والله بعضهم يوصل لك وبعضهم ما يوصل مضطربة العادة أو يعني الكلام فيها محتمل ما عندهم عادة واضحة. إذا كانت العادة واضحة مضطردة وهي التوصيل أن التوصيل يدخل ضمن مسؤولية التاجر فيلزم التاجر بالتوصيل والحمل والنقل. وإذا كانت العادة المعتبرة عند هؤلاء التجار أن التوصيل والنقل والتحميل من مسؤولية المشتري هو الذي يدفع القيمة أو هو الذي يبحث عن من يقوم بالحمل والنقل والتركيب. فلكن متى ما لا يعمل بالقاعدة متى لا يعمل بها؟ إذا كانت العادة مضطربة وليست مضطردة. تفضل يا أخي. يعني واحد اشترى سيارة أو اشترى أي سلعة من السلع وكتبوا العقد وكل شيء قال اشتراها بكم؟ ها؟ بستة وأربعين. ما ندري ستة وأربعين إيش يعني. إذا كان هذا البلد التعامل فيه واضح كما هو مثلا عندنا هنا التعامل بالريال الريال السعودي هذه لا تحتمل شيئا غير الريال السعودي ما يجي يقول لا هذه ستة وأربعين بالدولار أو بجنيه الجنيه المصري مثلا لا يقبل هذا منه أبدا أو يقول بالريال اليمني لا يقبل هذا بل يحمل على عملة البلد. لكن أحيانا في بعض البلدان يكون في تذبذب عندهم عملتان يتعامل بهما يعني مثلا يتعاملون بعملة البلد وبالدولار أيضا بعض الناس يتعامل أحيانا بهذا وأحيانا بهذا. فلما كتبوا في العقد 46 ما يدرى في مثل هذا ماذا يقول المؤلف. قال: ولو اضطربت العادة في البلد وجب البيان. يحدد يقول 46 كذا ريال سعودي أو جنيه مصري أو دولار أمريكي أو دولار كندي، يحدد. وإلا لم يحدد، إذا لم يحدد فالبيع باطل. نعم البيع باطل. نعم تفضل. أحيانا بعضهم يعني ربما يكون هذا في زمن سابق، يعني لا يعبرون بالريال ولا بي أو يقولون قطعة، يعني باعه بمقابل 6 قطع، ما يدري إيش قطعة هذه، لكن لها عرف هي أحيانا عند التجار. لكن إذا نقول هنا ماذا يقول، يعني إذا كانت 6 قطع أحيانا يقصدون بها أكياس من أكياس البر أو من أكياس التمر، أو 6 قطع ذهبية من الذهب أو من الفضة، ما ندري ما المراد، جنس من العروض أو نوع من. إن صرف الثمن عند الإطلاق، ها الثمن إلى ماذا؟ إلى ما غلبت عليه المعاملة. هل المعاملة عندهم على التمور أو على البر أو على الإقط أو على الذهب أو على الفضة؟ ينصرف إلى ما غلبت عليه المعاملة، لأن العادة محكمة، والعادة هي العادة المضطردة لا المضطربة. تفضل يا أخي. ومنها استأجر الخياطة والنسخ والدهن، الخلق والحب والكحل، على من؟ على من؟ حسب العادة، بس بشرط أن تكون العادة مضطردة. يعني الواحد الآن أراد من الذهب إلى الخياط، قال تخيط لي ثوب، أو ذهب إلى واحد في مكتبة قال أريد منك أن تكتب لي هذه الأوراق تطبعها لي، أو الكحل، يعني أحيانا يريدون في التزيين، أحيانا يعني مثلا مثل الآن زينة العروس أو زينة السيارة مثلا، الآن الشيء المتعارف عليه الآن أن كل أدوات الزينة على المحل، يعني قال لك أزين لك السيارة ب100 ريال، بعدين يجي يقول له هات 200 ريال، قال كيف يا أخي؟ قال هذه 100 ريال أجرة الزينة، و100 ريال قيمة إيش؟ أدوات الزينة، قيمة الورد ها والأشياء التي وضعتها على السيارة. هذا حسب إيش؟ حسب العادة، حسب العادة. إذا كانت العادة تجري على ذلك نعم. وإذا جيت للخياط كم تخيط الثوب؟ قال 100 ريال، ولما جيت تحاسبه تستلم الثوب قال هات 200 ريال أو 150، ليش؟ قال 100 ريال أجرة الخياطة التي اتفقنا عليها، و50 ريال أجرة الخيط والإزرار وبعض القطع التي وضعتها في داخل الثوب، حسب العادة، بشرط أن تكون العادة مضطردة منضبطة ليست محل نزاع واختلاف. نعم. نعم السابق المقارن، المقارن يعني المصاحب الذي هو في زمننا هذا أو في الأزمنة السابقة الماضية القريبة. أما أن نحمل الكلام هذا أو العرف على شيء متأخر سيأتي فيما بعد هذا لا يصلح. طبعا هذا له أثر كبير أيها الإخوة في فهم ألفاظ الكتاب والسنة. من الأمثلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال بعض الفقهاء، اختلف الفقهاء في غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب، قال بعض الفقهاء هذا الحديث نص في محل النزاع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ واجب. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال غسل الجمعة واجب هو كان يخاطب بهذا الكلام الصحابة، وكان العرف المصاحب والمقارن للصحابة الموجود عندهم في ذلك الوقت من كلمة واجب ليس هو الوجوب الاصطلاحي المتأخر، لأن هذا الوجوب الذي هو بمعنى اللزوم، بمعنى أنه يأثم تاركه، هذا وجوب، هذا اصطلاح ماذا؟ متأخر. هذا الاصطلاح الأصولي للفظ الواجب إنما هو متأخر، حدث بعد القرن الأول بل بعد القرن الثاني أو الثالث. أما لفظ الوجوب في عرف الرسول عليه الصلاة والسلام والذي كان يفهمه الصحابة الذين هم مخاطبون بذلك، كان معناه المعنى اللغوي للوجوب وهو اللزوم والتأكيد. يعني معنى الحديث غسل الجمعة واجب، يعني ماذا؟ يعني مؤكد عليه، أمر مؤكد، أمر ملح لازم. هل يترتب على تركه عقاب أو لا يترتب؟ هذا شيء لم يتعرض له الحديث. ومثله قوله سبحانه وتعالى لما ذكر طائفة من الفواحش والكبائر في سورة الإسراء، قال سبحانه: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يجي واحد يقول ها الزنا مكروه، عقوق الوالدين مكروه، قتل النفس مكروه، ومعنى مكروه، ويأتي بنقولات عن كتب الأصول أن المكروه هو الذي يجوز فعله ويثاب على تركه. نقول له هذا لا يصح، هنا أنت تحمل كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن الذي أنزل على الصحابة، تحمله على أعراف وجدت بعدهم. فلفظ الكراهة كان من قبل يطلق على المبغض، معناه اللغوي المبغوض، هو شيء يبغضه الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى المراد بالآية. نعم. ذكر المؤلف مثالا واقعيا هنا في قضية ماذا، أنه يحمل الكلام على ماذا، على العرف ماذا، المصاحب أو يعني العرف الحاضر أو السابق، ولا يجوز حمله على العرف اللاحق. نعم، هات المثال. الأوقاف القديمة المشروط الروح عن الحاكم، وكان الحاكم مجدداً شافعياً، ثم إن الملك الطالب أحدث القضاة الأربعة سنة 64 و600، فما كان موقوفاً قبل ذلك اختصر له بالشافعي فلا يشركه غيره، وما أطلق من النظر بعد ذلك فمحمول عليه أيضا، لأن أهل العرف غالباً لا يفهمون من إطلاق الحاكم غير الشافعي. نعم، حينما يقال إن هذا الوقف، واحد يوصي ويوقف وقفا ويقول هذا الوقف يختص النظر فيه، أن يكون ناظر هذا الوقف أن يكون من القضاة أو يكون هو قاضي البلد، ويقصد بذلك هناك ذاك الوقت لا يوجد إلا القضاة من المذهب الشافعي، ثم بعد ذلك تغيرت الأمور وجاء بعض الملوك، يعني يجعل القضاة أربعة أقسام حسب المذاهب الفقهية الأربعة. فنقول الأوقاف التي أوقفت في ذلك الزمان تحمل كلها على قضاة الشافعية، وتكون للشافعية خاصة. أما إذا وجد الوقف بعد تعدد المذاهب وكثرتها فلا بد أن يعين ويسمي المذهب، أن يكون الناظر على أي مذهب، يكون على المذهب الفلاني أو الفلاني، حتى ماذا ينصرف الوقف هذا أو نظارة الوقف تنصرف إلى أهل هذا المذهب دون غيره. المبحث الثالث، قال الفقهاء: كل ما ورد به الشرع مطلقا لا فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. يا سلام، هذه يا إخوة قاعدة جميلة جدا، وهذه يعني من القواعد الجامعة في باب العرف. العرف يعمل متى يعمل به؟ يعمل فيه بشرطين: إذا لم يوجد حكم شرعي في المسألة، ولا يوجد معنى لغوي. إذا وجد حكم شرعي فيتعين العمل والأخذ بالحكم الشرعي، وإذا وجد معنى لغوي فالمعنى اللغوي يؤخذ به. قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ما معنى مريضا؟ هذا يرجع فيه إلى المعنى العرفي، لأن في اللغة المرض يعني معناه واضح معروف، لكن كيف يحكم على أن هذه الحالة حالة مرضية أو ليست مرضية، أن هذا مريض أو ليس بمريض؟ هذا إنما يعرفه من؟ الذي يقرره العرف، العرف الطبيب أو المستشفى الجهات الطبية أو المريض نفسه يعرف من نفسه أنه عنده قدرة أو ليست عنده قدرة. فالمقصود أن المرض ضبطه يرجع فيه إلى العرف، لأنه لا يوجد في ذلك ماذا؟ حكم شرعي سكت عنه الشارع، لم يدل فيه بحكم. ومثل ذلك أيضا السفر أيضا يرجع فيه إلى العرف، لأنه ليس له حد في اللغة ولا في الشرع. أيضا المقدار الذي تعطى المرأة الذي هو مقدار المهر، كم؟ هل له حد أعلى أو له حد أدنى؟ لا يوجد. لكن وجود المهر، وجود المهر في عقد النكاح، هذا حكم شرعي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا لا يرجع إلى العرف، نقول حسب العرف. والله إذا العرف في هذا البلد أنهم ما يعطون المرأة شيئا وليس لها صداق وليس لها مهر ما نعطيها. في بعض البلاد أيها الإخوة المرأة هي التي تدفع المهر، المرأة هي التي تدفع المهر للرجل. نعم، فهل هذا، وهذا عرف لا يقبل. لماذا؟ لأنه مخالف للحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ وجوب المهر للمرأة. لكن الذي سكت عنه الشارع وأحاله إلى أعراف الناس ما هو؟ مقدار المهر، كم هو؟ يختلف هذا من بلد إلى بلد. وأيضا بعض البلاد عندهم مؤخر ومقدم، وبعضهم عنده كله مؤخر، بعضهم وبعضهم كله مقدم، وبعضهم يعني يتساهلون في المهر، وبعضهم يعني يريدونه نقدا يعني مالا، وبعضهم يعني يجعلون معه أشياء أخرى من الهدايا وكذا، بعضهم يعني يدخل فيه 100 من الأقارب في المهر. بعض المهور تكسر ظهر الرجل، ها، وبعض المهور يعني ترهق الرجل، وبعض المهور ليست كذلك. وهذا بحسب ماذا؟ عادات الناس وأحوالهم، وهي معتبرة. ولذلك يقول الفقهاء إذا لم يسمى المهر في عقد النكاح فالحكم ما هو؟ مهر المثل. تعطى المرأة مهر مثيلاتها، أختها بكم تزوجت أو ابنة عمها أو جارتهم فلانة هذه كم كان مهرها؟ تعطى مثلها، تعطى مثل غيرها، لا تظلمون ولا تظلمون. نعم يا أخي. الحرز في السرقة، تعرفون أن قضية الحرز في السرقة هذه قضية مهمة، لأنها شرط من شروط إقامة الحد حتى تعتبر السرقة سرقة شرعية توجب القطع. فلا بد أن يكون تكون السرقة من حرز، يعني أن يسرق الشيء من الحرز. وكل شيء يقولون كل مال حرزه بحسبه، يعني الذهب مثلا، إذا الواحد عنده ذهب، خاتم ذهب أو قطعة ذهب سبيكة من سبائك الذهب، هذه حرزها أن يضعها في صندوق، ما يصح أن يضعها على الطاولة أو يضعها عند الباب في باب البيت في خارج البيت. ما هو الذي يضعه خارج البيت؟ السيارة، السيارة يكون يضعها خارج البيت، هذا أمر معتاد طبيعي، ما هو بالضرورة أن يدخلها داخل البيت يكون لها فناء أو كذا، هذا ليس بالضرورة. لكن السيارة، السيارة مفتاحها أنه ما يكون عليها، أنها تقفل تغلق، هذا هو حرزها. الأرض والعمارة ما هو حرزها؟ حرزها هو إفراغها في الوثيقة، صك الملكية، هذا هو حرزها. نعم، وهذا هو قبضها، بهذا هذه صورة قبضها أنه تنقل. نعم، وحرزها هو تملكها والتصرف فيها. نعم، تفضل يا أخي. يعني المقصود في الصلاة، يعني متى يدخل المصلي في الصلاة ومتى ينوي، كما قلنا في القاعدة الأولى لابد أن ينوي. وما هو وقت النية؟ قلنا في أول العبادة. فإذا كان مستحضرا للنية في أول العبادة وكانت النية مقارنة مصاحبة للعبادة مقارنة عرفية فهذا يكتفى به. نعم يكتفى به. نعم تفضل يا أخي. ننتقل الآن إلى القواعد الكلية. نعم عندكم أسئلة؟ التفرق في البيع. نعم التفرق في البيع يعني يترتب عليه اللزوم، لزوم البيع. يعني إذا تفرق البيعان لزم البيع. نعم وهذا التفرق غالبا يكتبون أحيانا في بعض المحلات يعني نحن غير مسؤولين بعد خروجك من المحل أو بعد مجاوزتك للكذا عن البضاعة. يعني بعض الناس يدعي أن هذه البضاعة فيها خلل أو أنه المال الذي قبضه مثلا يقول والله عديت هذا في خطأ في الحساب، يعني يبقى له مثلا 20 ريال وما استلم إلا أقل من ذلك مثلا، فهم يقولون غير مسؤولين إذا تجاوز المحل. نعم فهذه هي هذا معنى التفرق. التفرق الذي يترتب عليه ماذا؟ لزوم البيع وثبوته بين الطرفين المتبايعين. نعم وما بعده. نعم واضح تفضل. ولا يلزم أن يعني ندرك جميع الأمثلة، يكفي حاجة أمس. طيب يقول أسئلة أمس، إذا ما في أسئلة اليوم نأخذ أسئلة أمس. نعم هذا من باب العادة محكمة. نعم ها عندكم أسئلة الآن تفضل. إحياء الأرض، يقصد إحياء الموات، إحياء الأرض سبب لتملكها، فما ضابط ذلك؟ بما يحصل الإحياء؟ هل يعني مثلا الآن في يقولون الأرض يعني بعضهم يقول بزراعتها، بعضهم يضع عليها شبك ها أو يضع عليها علامات كذا نصب أنصبة معينة ويتركها أشهر وسنوات، يقول هذه أرضي أنا أحيتها، أو يضع عليها لوحة. هذا إذن الإحياء يرجع فيه إلى العرف. العرف في هذا البلد ما هو؟ العرف أن الإحياء مثلا في بعض البلدان الزراعية أنه يزرعها يزرعها ويسكن فيها، أو يسكن فيها من هو من يتولى زراعتها تحت نظره. فيه فيه عرف معروف يعني عند الناس. نعم يا أخي. يقول هل هناك فرق بين التقاليد والعادات؟ التقاليد يعني هذه الكلمة وإن كانت من الألفاظ الأصولية، يعني حينما يقول باب الاجتهاد والتقليد، التقليد هو اتباع والأخذ بقول الغير بدون فهم بدون فهم وبدون فقه وبدون معرفة دليله، هذا هو التقليد. التقليد يكون للعوام وللجهال، فإنهم يقلدون علماءهم كما قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالتقليد التقليد يكون في جميع المسائل، في جميع الأحكام، في جميع المسائل. يسأل الجاهل يسأل العالم، والعالم يفتيه ويخبره، هذا هو التقليد. لكن العادة والعرف لا، العادة والعرف هو العمل بهما فيما لا حكم للشرع فيه ولا معنى لغوي، لم يكن فيه معنى لغوي. واضح يا أخي؟ نعم نعم تفضل. نعم نعم لا ليست. يسأل الأخ يقول قد يكون في بلد واحد وعادات التجار تختلف، مثلا عادة المطاعم أو المطابخ أنهم لا يحملون ولا يقومون بالتوصيل إلا إذا اشترطت عليهم، وأما الأثاث المنزلي فالعادة عندهم أنهم يقومون بالتوصيل والتحميل والنقل. نعم فهذا إذا اشترى أثاث فيلزم، فعادة هؤلاء تلزمهم، وإذا اشترى من هؤلاء فالعادة هنا تلزمهم. نعم وهكذا. نعم أيوة. هل ممكن طيب يعرف التجار أنه غير العادة بشرط مثلا؟ ما في إشكال. نعم في بعض المحلات التجارية، ما أريد أن أسمي أنا بعض المحلات التجارية محلات الأثاث أو كذا، ما يتكفل لا بنقل ولا بتركيب ولا بتوصيل ولا حتى في داخل المحل، والناس يعني يتسابقون ويتسارعون إليه. نعم الناس عقول ها، والتجارة شطارة يا أخي. نعم يعني يقول معنى ما ورد في الشرع مطلقا، ومثلنا لهذا بالمرض والسفر. ولا ضابطا؟ أيوة أكمل. ولا ولا ضابط له في الشرع، نعم، ليس لم يوجد فيه ضابط في الشرع. وذكرنا ما وجد، مثلنا لما لا فيه ضابط في الشرع وما ليس فيه ضابط في الشرع في قضية واحدة، وهي مهر. المهر وجوب المهر، وجوده ووجوبه، هذا قضية حسمها الشارع. ما مقداره؟ هذه سكت عنها الشارع وكأنه أحالها إلى أعراف الناس. نعم تفضل. الإيش؟ مسألة الصرف. نعم. هل في هذا معنى التفرق نعتمد العرف؟ أما هناك سمعت فتوى لبعض العلماء يقول أن حتى عاد التفرق لو خرج من محل إلى محل هذا يعتبر تفرق، وإن كان بالعرف مثلا ممكن لا يعتبر تفرق. نعم، إذا كان في عرف خاص عند أهل، يسأل الأخ عن العرف المعتبر عند الصرافين في صرافة الأموال والنقود، إذا كان هناك عرف معتبر عندهم ومعتمد عليه ويعولون عليه فهو له، فهو الذي يحكم. وإذا لم يوجد عرف فينظر في يعني فيما زاد أو نقص أو ما كان قريبا أو قليلا أو كثيرا. نعم تفضل. نعم، أدلة هذه القاعدة ذكر المؤلف دليل واحد أظنها، ما رآه الناس ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. هذا الكلام ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وليس ولا يصح حديثا كما ذكر المؤلف نقلا عن الحافظ العلائي. نعم، يعني بعضهم يأتي ببعض ربما بعض الآيات وبعض الأحاديث، قوله تعالى وأمر بالعرف، يعني ممكن، لكن هي العادة القاعدة هذه متفق عليها والقاعدة واضحة. نعم، هذه من القواعد الكبرى المتفق عليها المعتبرة في جميع المذاهب. نعم، حتى في القوانين الوضعية يعني اعتبار الأعراف والعادات أمر معتبر، نعم، لكن له حدود، نعم، ليس في كل شيء. نعم تفضل يا أخي. أيوة أحسنت، هو هذا. بعض الناس قد يكون كبيرا في السن مثلا أو عنده ضعف أو عنده وسوسة، فيقف في الصلاة قبل أن يدخل في الصف أو في الصلاة، أو حتى لو كان وحده يصلي يقف قليلا حتى يقول إيش أستحضر النية، وربما إيش يتلفظ بالنية، فتحصل عنده النية، يعني تتقدم النية على العبادة على العمل. وبعضهم لا، تكون النية مقارنة للفعل، يعني هو المؤلف يشير إلى أن هذا أمر يعني سهل. نعم نعم، ذكرنا هذا فيما في القاعدة الأولى، قاعدة الأمور بمقاصدها، وأن التلفظ بالنية هذا لم يرد في جميع المذاهب، لم يأتي هذا، إنما هذا من صنيع المتأخرين والمنتسبين للمذاهب. نعم، وقلنا قد يكون له حكمة وقد تكون له فائدة عند بعض الناس، وإن كان هو الأولى تركه. نعم، لكن بعض الناس ما يحسن العبادة إلا بهذه الطريقة. نعم تفضل يا أخي اقرأ. بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الكتاب الثاني في قواعد الكلية يتخرج عليها ما لا ينحصر في الصور الجزئية. القاعدة الأولى: الإيثار في القرب مكروه، في غيرها محبوب. نعم، قبل أن نأتي لهذه القاعدة فقط أريد أن أرجع للقاعدة السابقة وأذكر بخلاصتها، وهي هذه الخلاصة هي أن هذه القاعدة قاعدة العادة محكمة تفيد اعتبار الشرع لعادات الناس وأعرافهم، وهذا بشروط وضوابط. الشرط الأول أن تكون هذه العادة مضطردة منضبطة لا اختلاف فيها ولا اضطراب. الشرط الثاني أن تكون هذه العادة أن تكون في السابق في العرف هذا أن يكون سابقاً أو مقارناً ولا يكون في ما هو لاحق ومستقبل. الأمر الآخر، الشرط الآخر، أن هذه القاعدة شرطها أو ميدان العمل بها، مجال العمل بقاعدة العرف والعادة فيما لا حكم للشرع فيه ولا معنى لغوي يحمل عليه اللفظ، فإن وجد إحدى هذين الأمرين صير إليهما وتركت العادة. إذن العادة تؤخر، يعني إن وجد حكم شرعي تعين الأخذ به، فإن لم يوجد ينظر في المعنى اللغوي، فإن وجد معنى لغوي أخذ به، فإن لم يوجد معنى لغوي فيصار إلى العرف. هذه ضوابط ثلاثة ذكرها المؤلف لعلها تكون كافية. أما هذه القاعدة وهي قاعدة الإيثار، الإيثار في القرب، القرب هي العبادات والأعمال التي يراد بها الأجر والثواب، التي يراد بها التقرب إلى الله. يقولون لا إيثار في القرب، الإيثار إنما يكون في حظوظ النفس، في حظوظ النفس. إذا أردت أن تؤثر أحدا فعليك أن تؤثره بالمال، بالمال الذي عندك، بشيء من حظوظ الدنيا. أما فيما يتعلق بالأجر والثواب فالإيثار في القرب ممنوع. نعم، تفضل يا أخي. قال تعالى: ليحكمون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. قال الشيخ الاسلامي رحمه الله: لا إثارة في القربات، فلا إثارة بلا إطهار ولا بسفك العوره ولا بالصف الاول، لان الغرض من العبادات التعظيم والاجلال، فمن اثر به فقد ترك اجلال الاله وتعظيمه. وقال الامام: لو دخل الوقت ومعه النوم يتوقع به فهو امر لغيره ان يتوقع به لم يجد. لا اعلم فيه خلافا، لأن الإثارة إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات. وقال في شرح المهذب في باب الجمعة: لا يقام أحد من مجلسه ليجلس في موضعه، فإن قام باختياره لم يكره، فإن انتقل إلى أبعد من الإمام كره. قال أصحابنا: لأنه آثر بالقرب. وقال الشيخ أبو محمد بن فروق: من دخل عليه وقت الصلاة ومعه ما يكفيه لطهارته، هناك من يحتاج للطهارة لم يجز له الإيثار. وقال الخطيب في الجامع: كره قوم إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة، لأن القراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه. يعني الإيثار بالقرب مكروه، يعني حكمه الكراهة، أو ممنوع يعني محرم. قد يكون الإيثار بالقرب أيها الإخوة قد يكون محرما وقد يكون مكروها ليس بمحرم، وأحيانا يكون مباحا وأحيانا يكون مستحبا. لكن الأصل هو أن الإيثار في القرب ممنوع، إما على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. كونه يكون مباحا أو مستحبا، هنا جاء معارض وغير الحكم، جاء معارض لوجود معارض. يعني مثلا بعض الناس يصطحب والده معه، يجره جرا، يتكئ عليه والده، فيكون هناك فراغ في الصف الأول أو في الصفوف الأمامية، فيؤثر والده ويقرب والده لهذا المكان. ترونه من اللائق يقول الإيثار في القرب لا إيثار في القرب، ويصلي هو في الأمام ويجعل والده في الخلف، يصلح هذا؟ ما يصلح. نعم، إذن قاعدة الإيثار في القرب، هذه القاعدة يعني تحتاج إلى شيء من التفصيل، وهو ماذا؟ يعني فيما لا يوجد فيه معارض. إذا وجد معارض، هنا الغرض من المنع من الإيثار ما هو؟ الأجر، أنه الإنسان لا يعطي الأجر لغيره. لكن هنا لو أعطى الأجر هذا، أجر الصف الأول، لوالده، اجتمع له يعني أيضا أجر، صار هو السبب في أجري في هذا الأجر الذي يناله والده هو السبب فيه. نعم، فهنا فيه غير قضية البر والإحسان. فإذا نحن نقول هذه القاعدة قاعدة واضحة، لكن يعني ينبغي أن تسلم مما هو أقوى منها. من الصور والتطبيقات المعاصرة لهذه القاعدة ذكرناه بالأمس، وهو قضية الصلاة في الطائرة. الصلاة في الطائرة أيها الإخوة، أحياناً لا يوجد إلا مكان ضيق يكفي ربما لشخص واحد للصلاة، وربما الوقت يعني ضيق، وسيخرج الوقت أما قريب وقت الصلاة ربما يخرج، خاصة في الطائرة الوقت يخرج بسرعة، لأن السائرة الطائرة أيضا تمشي بسرعة هائلة وبسرعة تغرب الشمس أو تشرق الشمس. فهذا المكان يعني ينتظر 10 أشخاص أو 20 شخص من الناس يريدون الصلاة، فلو هذا كل واحد يعني يؤثر فربما يترتب على ذلك ما أنه يخرج وقت الصلاة وما صليت، فهنا لا إيثار في القرب. هنا الإنسان يحاول أن يعني يبادر وأن يأخذ دوره بسرعة فيصلي بسرعة. يعني هذه من التطبيقات المعاصرة لقاعدة الإيثار في القرب. نعم. صلى الله عليه. وقد جزم بذلك النووي في شرح المقدمة وقال في شرح مسلم الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف. شوف قال مكروه، قال أو خلاف الأولى، لكن أحيانا يكون محرما. متى يكون محرما؟ إذا ترتب عليه تضييع الصلاة، تضييع الواجب، إذا ترتب عليه ارتكاب واجب، تضييع واجب، مثل صورة الطائرة هذه، ومثل ما لم إذا لم يوجد إلا ماء قليل، أحيانا يكون الماء قليل جدا، أو أحيانا في بعض المساجد أو بعض الطرق في بعض محطات الطرق أو كذا ما يوجد إلا ماء قليل جدا، يعني بزبوز الماء صنبور الماء ينقط يعني بشكل بطيء جدا، الماء قليل جدا ما يكفي، فهذا يأتي يؤثر غيره فتضيع عليه الصلاة. نقول هنا الإيثار في القرب محرم، الإيثار في القرب هنا ماذا؟ محرم. لكن لو كان قضية الصف الأول، واحد قدم آخر في الصف الأول أو في القرب من الإمام في صلاة الجمعة في الخطبة، نقول هذا مكروه في مكان يشاهد فيه الخطيب ويقترب فيه من الخطيب ويفهم عن الخطيب، وفي مكان بعيد، فأيضا هنا نقول الإيثار في القرب هنا نقول مكروه. نعم. إذن الإيثار في القرب ليس على وزن واحد، ليس على وزن واحد. نعم، تفضل يا أخي. وإنما يستحق في حظوظ النفس وأمور الدنيا. طبعا في حظوظ النفس وأمور الدنيا هذا لا يدخل في القاعدة. من يعرف لماذا لا يدخل في القاعدة؟ القاعدة تقول القرب، القاعدة في لفظها لفظ القرب. الإيثار ما قالت القاعدة الإيثار مكروه، القاعدة تقول إيش؟ الإيثار في القرب. القرب هذا يشمل العبادات ويشمل ما يترتب عليه أجر وثواب. نعم، في أمور ترتب عليها أجر وثواب وليست هي عبادة في ذاتها، قد تكون وسيلة إلى العبادة. نعم، مثل موضع الصلاة وغيره. نعم. الإيثار إن أدى إلى ترك واجب هو حرام. نعم، وعرفتم المثال، الإيثار إذا أدى إلى ترك واجب فهو حرام، عرفتم المثال، اقرأ. الماء وساتر العورة والمكان في جماعة لا يمكن أن يصلي فيه أكثر من واحد. عرفتم مثال هذا؟ المكان الذي لا يصلي فيه إلا أكثر من واحد، عرفتم ما مثاله؟ نعم، اقرأ. ولا تنتهي النوبة، ولا تنتهي النوبة لهاتين إلا بعد الوقت وأشراف ذلك. وإن أدى إلى ترك سنة وقتال مكروه فمكروه. مثل الصف الأول. نعم. أو الارتكاب خلاف الأولى مما ليس فيه نهي مخصوص فخلاف الأولى، وبهذا يتفع فيها. يعني ما نقول المسألة فيها خلاف، هل الإيثار في القرب مكروه أو لا؟ نقول القول الأول لأهل العلم، ذهب بعض العلماء إلى أن الإيثار في القرب محرم. القول الثاني في المسألة أن الإيثار في القرب مكروه. القول الثالث أن الإيثار في القرب مباح. ما يصلح هذا، لا يعرض العلم بهذه الطريقة. ليس هناك خلاف، إذا حرر محل النزاع وضبطت المسألة ووضعت القيود وفهمت لم يبقى خلاف، لم يبقى في المسألة خلاف. تفضل يا أخي. صلى الله عليه. قال رحمه الله: القاعدة الثانية، إذا اجتمع أموال من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. هذه مسألة نسميها بالتداخل بين العبادات. أنت الآن جئت دخلت المسجد وصليت ركعتين قبل الظهر أو قبل الفجر، هل الركعتين هذه نحسبها من السنة الراتبة ولا ما تحسب من السنة الراتبة؟ يعني هل يجوز أن تكون هذه تحية مسجد في الوقت نفسه سنة راتبة أو تحتاج منك إلى نية؟ هذا يجيب، تجيب القاعدة هذه تجيب على هذا السؤال. تقول هذه القاعدة، نعيد قراءة القاعدة، تقول هذه القاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد، أولا أن يكون، تكون الشرط الأول أن تكون العبادتان من جنس واحد، الثاني قال ومقصودهما أيضا أن يكون واحدا. نعم، مقصودهما واحدا، تدخل إحداهما في، يحصل التداخل. ما هو المقصود من تحية المسجد؟ هما من جنس واحد، تحية المسجد والسنة الراتبة من جنس واحد، كلاهما صلاة وصفتهما واحدة ركعتان. ما مقصود تحية المسجد؟ ما المقصود من صلاة ركعتين لمن أراد أن يجلس في المسجد؟ وما المقصود من السنة الراتبة؟ هل يمكن أن نجعل المقصود واحدا؟ هل يمكن أن نصل إلى مقصود مشترك يجمع بين العبادتين، بين تحية المسجد وبين السنة الراتبة؟ نعم. ما هو؟ ها، طبعا أيها الإخوة، لو جاء رجل دخل المسجد والصلاة قد أقيمت وصلى مع الإمام، هل نطالبه بتحية المسجد؟ آه، طبعا هنا هذه الصورة أخرى، هذه في كبير وفي صغير. الصغير دائما يدخل في الكبير، الصغير يدخل في الكبير. وهنا المقصود واحد، لأن مقصود تحية المسجد هو استباحة الجلوس. هذا المسجد لما كان محلا للعبادة وهو نوع تعظيم له، وهذا محل موقوف لا يجوز نقله ولا تغييره، مكان المسجد هذا لا يتغير ولا ينقل من مكانه، فهذا المحل تعظيما له لأنه خصص للعبادة فلا يجوز الجلوس فيه إلا بتحية. فهذه التحية يعني يمكن أن تحصل بماذا؟ بسنة، بالسنة الراتبة. نعم، وكلاهما يعني أيضا يعني من باب التطوعات، ليس من الباب، من باب الواجبات. نعم، وحتى لو أراد مثلا، لو أراد بذلك يعني لو واحد أيضا أقيمت الصلاة يعني انتهى من الطواف فقد أذن الفجر، فأراد أن يصلي ركعتي الطواف مع ركعتي الفجر، في نفس الوقت عنده قضية معينة يريد أن يستخير الله فيها، يعني هذه ثلاثة أشياء الآن اجتمعت له، هل يصح ذلك أو لا يصح ذلك؟ هذه هي مسألتنا. إذن نقول إذا اجتمع أمران من جنس واحد، نعم، وأمكن جمعهما بمقصود واحد فلا بأس، فيمكن ذلك. نعم، يمكن ذلك. نعم، لأن الاستخارة أيضا، الاستخارة هو المقصود أن الإنسان يقصد وينوي أن تكون هذه الصلاة غير المكتوبة. نعم، كما ورد في الحديث. نعم، ممكن هذا. نعم، تفضل اقرأ يا أخي، اقرأ اقرأ الأمثلة، تفضل تفضل اقرأ الآن. نعم، يعني الغسل أوسع وأكبر من الوضوء، الوضوء يدخل في الغسل طبعا، إذا كان الغسل، الغسل ينبغي أن يكون الغسل طبعا على هناك الغسل نوعان، غسل كامل وغسل مجزي. نعم، فلكن الظاهر على المذهب هنا كما قال أن الغسل، أن الغسل الذي ترتفع به الجنابة، الذي ترتفع به الجنابة أنه مغن عن الوضوء، لأنه وضوء وزيادة. طبعا قد يختلف فيه بعض شروط الوضوء، بعض صفات الوضوء وهيئة الوضوء من حيث الترتيب وكذا، لكنه هو وضوء وزيادة. نعم، تفضل. نعم، نعم، لأن بعض العلماء يرى أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام. نعم. هذا أمر واضح، يعني لو رجل صلى في الصلاة سهى أكثر من مرة فإنه يجزئه سجود واحد، يسجد مرة واحدة. نعم، يسجد سجدي السهو. طبعا السجود فيما يجبره السجود، فيما يجبره السجود السهو، نعم، من ترك لبعض الواجبات. لكن شوف المسألة الأخرى التي بعدها، لكن يقول إيش؟ اقرأ. نعم، لماذا جبرانات؟ يعني لو أن رجلا ترك يعني أكثر من واجب وفعل بعض المحظورات، محظورات الإحرام، هنا هل تتداخل ويطالب بشيء واحد؟ كذلك كفارة اليمين، لو واحد حلف على فلان وحنث في يمينه، وحلف حلف ثاني وحنث، يعني حلف في قضية في مكان دراسته، وفي البيت حلف في قضية أخرى، ها، وفي المسجد حلف في قضية أخرى، عنده ثلاث قضايا وحنث فيها كلها، نطالبه بكفارة واحدة ولا ثلاث كفارات؟ ثلاث كفارات، لأن هذه الأسباب متعددة مختلفة. نعم، لكن لو كانت يمينه هذه تكررت ثلاث أربع خمس مرات لكن القضية واحدة فيطالب بكفارة واحدة. نعم، تفضل يا أخي. بخلاف جبرانات الإحرام فإنها جبران، هو جبران يجبر الخلل الذي حصل من ارتكاب محظور أو تضييع واجب. نعم. هذه القاعدة أيها الإخوة، إعمال الكلام أولى من إهماله، هذه قاعدة يعني محتاج إليها وعظيمة، من القواعد العظيمة في فهم كلام الله سبحانه وتعالى وفي فهم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا في تفسير ألفاظ الناس. فالقاعدة في ذلك ماذا؟ أننا نحاول أن نحمل الكلام على معنى معتبر قدر الإمكان، على أحسن المعاني قدر الإمكان، أن نعمل الكلام على أحسن وجه من الوجوه، أفضل من أن نجعل الكلام لغواً لا فائدة منه أو نحمله على وجه يعني فيه نظر أو فيه إشكال. تفضل يا أخي. الجائز منهما وهو طبل الحرب، أما طبل اللغو فهو باطل ومحرم فلا يحمل عليه، فتعمل الوصية في جانب الجهاد في طبل الحرب لا في طبل اللغو، يعني هذا الطبل الذي عنده ما يؤخذ ويسلم للجيش، يستخدمونه في ماذا؟ في الحروب، ولا يرسل إلى جهة ماذا؟ جهة من جهات المزامير، ها، يسمونها هذه جهات الرقص والأغاني وكذا، يستخدمونه في الرقص والغناء. لا، نعم. ومنها وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد، حمل عليه كما جزى به الرافعي لتعدد الحقيقة وصول لنقل عن الإيمان. نعم، لأن نحن بين أمرين، هو أوقفه على أولاده، أوقف هذا المحل أو هذا الوقف على أولاده، لكن بعد ذلك لما مات أولاده ماتوا قبله، لا يوجد عنده إلا ماذا؟ أحفاد، أولاد الأولاد، فيحمل عليهم، مع أن ولد الولد هو ولد، ولد الولد ولد، لكنه ولد ليس ولدا حقيقيا، هو ولد من جهة المجاز، فيه تجوز الكلام، فيه تجوز. نعم، فنحن بين أمرين، إما أن نحمل كلامه على المجاز لأن الحقيقة متعذرة لأن الولد غير موجود، أو يكون كلامه لا فائدة منه، لا ينفذ، نقول هذا ما عنده ولد وهذا وقفه يكون وقفا يعني باطلا غير معتبر. أيهما أولى؟ أن نحمل الكلام على اللغو ونهمل الكلام، أو نحمله على وجه معتبر وهو وجه التجوز هذا ولد الولد؟ نعم. أحسن الله عليكم. فصل يدخل في هذه القاعدة قاعدة التأسيس أولى من التأكيد، فإذا دار المفعول بينهما تعين على التأسيس وفيه فروع، تعين حمله على التأسيس. سقطت عندك هذه اللفظة، سقطت. تعين حمله، فإذا دار المفعول بينهما تعين حمله على التأسيس وفيه فروع، منها قال أنت قالت أنت قالت ولم يكن شيئا فأصح يعني هذا قال كرر الطلاق كم مرة؟ مرتين. نحن بين أمرين الآن، إما أن نقول أنه طلقها طلقتين فتكون قوله أنت طالق هذه وقعت فيها الطلقة الأولى، وقوله الثاني أنت طالق وقعت فيها طلقة ثانية، فاعتبرنا كل كلام اعتبارا مستقلا، أو نقول لا قوله الثاني أنت طالق هذا مؤكد للقول الأول. أيهما أولى، التأسيس أو التأكيد؟ القاعدة تقول أن التأسيس أولى من التأكيد. نعم. فيكون فيلزم هذا الرجل الذي قال أنت طالق مرتين يلزم بماذا؟ بطلقتين اثنتين. باب الطلاق لا مجال فيه للتجربة ولا للعبث ولا للهزل والمزاح. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. نعم. إذا في بعض الأسئلة، سؤال سؤالين بسرعة، فاصل يعني باب الفصل فقط. نعم تفضل. نعم نعم أحسنت أحسنت. نعم نعم، أنت عندك أي نسخة؟ أيوة موجودة في النسخة الجديدة، موجود هذا الكلام أن الجمع أولى من الترجيح. الجمع بين الأدلة وهو إعمال الأدلة، إعمال جميع الأدلة أولى من إعمال البعض وترك البعض. نعم صحيح أحسنت بارك الله فيك، فتح الله عليك يا أخي، أو نقول كما يقول بعض المشايخ فتح الله على غيرك، أما أنت فقد فتح الله عليك. تفضل. نعم نعم، التأسيس يعني هو حمل الكلام على معنى جديد، والتأكيد حمل الكلام على معنى سابق. أيوة نعم. يسأل الأخ يقول قاعدة الإيثار هل يدخل فيها الازدحام على دورات المياه؟ نعم نعم يدخل فيها هذا. نعم لا إيثار. نعم لكن ما أيضا ليس معناه لا إيثار يعني الواحد يسوي مضاربة وكذا. ها نعم تفضل. أيوة أيوة نعم نعم، إذا لو كان تسأل في نفس الموضوع نعطيك القائل من هو. إذا الغالب عند الإمام السيوطي أنه إذا قال قال الإمام فالمراد بذلك إمام الحرمين الجويني، الغالب أنه يقصد إمام الحرمين الجويني. ومرة قال إيش قال أظن، شوف إذا كان في بعض المواضع تذكرها نعطيك. العز بن عبد السلام، عز الدين بن عبد السلام، نعم قال أبو محمد في الفروق، أبو محمد هذا والد إمام الحرمين، والد إمام الحرمين أبو محمد الجويني، والد إمام الحرمين. لا لا لا لا لا, لا يقصد الإمام الشافعي، لا لا قطعا. ها قال الإمام، أيوة هذا أي نعم هذا إمام الحرمين. نعم كتابه اسمه الجمع والفرق، مطبوع الجمع والفرق، كتاب لأبي محمد الجويني والد إمام الحرمين. نعم الإيثار في خدمة المرأة، يعني إيش السؤال؟ يعني كيف يعني أنت تضحي بعمرك وبنفسك من أجل المرأة؟ أيوة، يعني أنت تتنازل عن زوج، ورجل يتنازل عن زوجته ويطلقها لكي ينكحها رجل آخر. لحظة، هو يفسر هو صاحب السؤال. نعم، ما شاء الله لما جاءت سيرة النساء ما شاء الله إلا الوجوه. نعم، وحتى في النساء، شوف النساء الآن ما شاء الله عندهم يعني انتعش المجلس عندهم. نعم، يقول ابن حزم: ما رأيت الرجال إذا جاءت سيرة النساء إلا ويحصل عندهم تغير. وأيضا يقول هذا نفس الشيء عند النساء: ما جاءت سيرة الرجال عند النساء إلا وحصل لهن شيء من التصنع والتغير. نعم، أيوة. نعم، يقول الأخ: لو أن خطب رجلان امرأة واحدة، فهل هناك وجه للإيثار؟ نجري القرعة بينهما يا شيخ. نعم، هي التي تختار يا شيخ. إذا طبعا هو ما يتجوز الخطبة على الخطبة، لكن يبدو أنه لا يدري أحدهما عن الآخر. فإذا اجتمع عند المرأة رجلان وعلم الرجلان بالوضع، يعني أنهما كلاهما يعني تقدم للمرأة، فهنا الغالب يعني أن المرأة هي التي تختار في مثل هذا. نعم، هذه مثل ما قال اقتراح الشيخ، قال يعني النماذج تكون موحدة. أما شوف الأسئلة عند الرجال، يعني هذا أظن الشيخ عبد الرحمن يقول هذا، يقول عندكم الأوراق مرة مكتوب على لحاف على أي سوق وعلى. نعم، طيب، هذه أسئلة جاءت من النساء فلا بد أن نقدمها يا إخوة، يعني لأنه ما جاءتنا أي أسئلة منهم. نعم، من باب الإيثار. نعم، والله هذه أسئلة فقهية، أنا ما أفضل الأسئلة الفقهية، هذه كأنها تسأل سؤالا فقهيا. وتقول: إذا ما أمكنت أن تعيد شرح قاعدة أو المبحث الأول، إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، فإن اضطربت فلا. يعني إذا اضطردت يعني إذا استمرت وانضبطت وكانت واضحة جلية متفقا عليها. وضربنا المثال بقاعدة بماذا؟ بأهل الأثاث مثلا. إذا كان أهل الأثاث كلهم ديدنهم هو أنهم يتكفلون بالنقل والحمل، وأيضا قلنا مثلنا بالريال السعودي التعامل به هنا مثلا متفق عليه، وإذا قيل ريال لا يتبادر إلى ذهن الريال اليمني أو الريال القطري، أو حتى لم يذكر اسم الريال فيحمل على الريال. نعم، لا يحمل على القرش ولا على الهللة ولا على الجنيه المصري. تقول: هذا متى يكون التحسين مكملا للحاجي؟ هذا سؤال في المقاصد مع ذكر المثال، سؤال في المقاصد، يعني هذا واد آخر لم نخذ فيه. كيف يكون الجهل سببا للرخصة؟ نعم، الجهل من أسباب الترخص في الشرع. نعم، يعني الجاهل يعذر، الجاهل يعني نأخذ مثال الرجل المسيء صلاته، المسيء صلاته، هذا الرجل الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم له، قال: لا أحسن غيرها، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة. ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تعال يا رجل، تعال أنت، كم لم تصلي هذه الصلاة؟ وأوجب عليه أن يعيد الصلوات السابقة. لم يسأله عما سلف أبدا. نعم، بناء على أنه كان جاهلا، والجهل عذر، فهو يعني يدخل في التكليف بما لا يطاق. وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالذي لا يعلم، الجاهل، لا طاقة له. يعني بعض الناس يمكن في بيته، قد يكون هذا موجود في بيوت كثير من الناس، قد يوجد، الله أعلم، قد يكون يصلون بخلاف جهة الكعبة، أزمنة متطاولة سنوات، يعني يكون بينهم بين جهة الكعبة يعني فرق واضح كبير. فهؤلاء هل نطالبهم بإعادة السنوات الماضية؟ نطالبهم بإعادة الصلاة الحاضرة التي بقي وقتها. نعم. التلفظ بالعباد بلفظ العبادة ما صورة ذلك؟ ما صورة ذلك؟ هو صورة ذلك أن يقول الرجل حينما قبل أن يشرع في الصلاة ويدخل في الصلاة يقول: اللهم إني نويت صلاة الظهر 4 ركعات حاضرا، أو كذا أو نحو ذلك. فهذا هذه ويقول أيضا عند الصيام عند أذان الفجر أو قبل أذان الفجر بقليل يقول: اللهم إني نويت أن أصوم من رمضان هذا اليوم. فهذا التلفظ لم يأتي به الشرع، لم يأتي به الشرع. نعم. تقول: هل الاحتلام أمر حتمي لا يمكن للإنسان دفعه؟ نعم صحيح، مثل الدورة بالنسبة، نعم هذا صحيح، وأمر حتمي لا خيرة للرجل في دفعه. نعم. والظاهر أنه الاحتلام يحصل للمرأة أيضا، نعم، لكنه ربما يكون قليلا. نعم، وهذا أظن ورد في الحديث، نعم، في حديث عائشة رضي الله عنها أن المرأة تحتلم. طيب، نقرأ قليلا، تفضل. قال الله رحمه الله: قاعدة الرابعة خروج المغتبات المستحبة وربما كثيرة جدا لا تفرق. هذه قضية الاحتياط يا إخوة، قضية الاحتياط، وهو إذا وجد في المسألة قولان لأهل العلم وإن أمكنك أن تأخذ بالأحوط منهما فافعل ذلك، فافعل ذلك، فهذا أمر تشكر عليه وتؤجر وتثاب عليه. الخروج من الخلاف مستحب، خذ الأمثلة على ذلك. نعم. استحباب البدء في الطهارة واستيعاب الرأس بالمسح وغسل المني بالماء والترتيب في قضاء الصلوات واجتناب استقبال القبلة واستقبالها مع السادة وقطع المثال بالصلاة إلى رأي الله خروج من خلاف من وجد الجميع وكراهة الحيل في باب الله وكراهة صلاة المفرد خلف الصف خروج من خلاف من القلب. يعني هنا يمكن أن نضيف إضافة لا بأس بها، وهي قضية التلفيق نوعان: تلفيق إيجابي وتلفيق سلبي. الذي يريده المؤلف هنا وهو معنى القاعدة إنما هو التلفيق الإيجابي. إيش هو التلفيق الإيجابي؟ يعني نأخذ المثال عليه. يعني هناك من أهل العلم من يوجب الدلك في الوضوء، دلك الأعضاء في الوضوء. الدلك يعني الذي هو عند تمرير الماء على العضو أن يدلكه دلكا بيده الأخرى. نعم، هذا هو الدلك. بعضهم يشترط الدلك وبعضهم لا يشترط الدلك. مسح الرأس، هل يمسح الرأس كله أو بعضه؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ فيها خلاف بين أهل العلم. ماشي، هذه 3 مسائل. لو أن رجلا، انتبهوا، التلفيق الإيجابي ما هو الذي تنطبق عليه القاعدة؟ دلك حينما يتوضأ يقوم بالدلك، وإذا مسح مسح رأسه كله، وإن أكل لحم إبل توضأ منه، فهذا عند الجميع لا غبار عليه، عمله صحيح فهو مشكور مأجور. لكن تعال للتلفيق السلبي. التلفيق السلبي ما هو؟ هو يتوضأ ولا يدلك، ويأكل ويمسح بعض رأسه، ويكون قد أكل من لحم الجزور. يعني يأكل لحم الجزور، إذا أكل لحم الجزور لا يتوضأ منه، ويكون وضوءه الذي توضأه قبل أكل لحم الجزور ماذا؟ لم يدلك أعضاءه، وأيضا ماذا؟ مسح بعض رأسه. هذا تلفيق نسميه إيش؟ تلفيق سلبي. هذا هو الخطير. نعم، هذا هو الخطير، لأنه قد يصل أحيانا إلى صورة لا يقول بها أحد من أهل العلم. وهذا أيها الإخوة ربما يعني مثله قد يصنعه كثير من المعاصرين، من الذين يريدون التملص والتلاعب في أحكام الدين. نعم، فيأخذون الذي يسمى بتتبع الرخص، فيتتبعون الرخص الموجودة في كل مذهب ويجمعون الرخص ويقدمونها للناس على طبق من ذهب، ويدعون الناس وينادون الناس إلى الأخذ بالرخص احتجاجا بقاعدة ماذا؟ أن الشرع مبني على التيسير ورفع الحرج. هذا أمر خطير. نعم، هذا عكس ماذا؟ عكس قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. فهذا السؤال يقول من السائلات: أليست الصلاة بنيت على الترتيب؟ إذا كان الإمام في الركعة الثانية، هذا سؤال فقهي يبدو. نعم، طيب، الإمام أحمد بن حنبل عاصر ثلاثة خلفاء خلال الفتنة ولم يأخذ بالرخصة، يعني في قضية التورية حينما يسأل هل القرآن مخلوق أو لا، فلماذا لم يأخذ بالرخصة؟ ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: إن عادوا فعد. نعم، هذا يختلف، قلنا بحسب الحال وحسب الشخص نفسه. يعني قضية أحمد بن حنبل، هو لم يمت، لم يقتل، يعني إما مجرد جلد وتعذيب وسجن نحو ذلك، هذا واحد. والأمر الآخر أنه رأى في نفسه، رأى أن لأنه حتى سئل، قيل له في هذا الأمر: ألا تترخص أو كذا؟ قيل له، سئل هذا السؤال، قال: إذا كان الجاهل يسكت جهلا، يسكت لأنه جاهل، والعالم يسكت أو يجيب تورية وترخصا، فمتى يعرف الحق؟ فالإمام أحمد هو متصور للنازلة، ولذلك يقولون: حفظ الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. نعم، أظن الوقت انتهى أو شارف على الانتهاء، نتوقف أحسن ولا في مجال؟ سؤال واحد يقول، سؤال واحد. نعم نعم، سؤال منك؟ لا، هذه مصل، هذا ما يقبل. نعم، تفضل. كيف؟ نعم، ما في قاعدة احتياط، ما قرأنا قاعدة. نعم نعم، يعني تقصد أنت الخروج من الخلاف مستحب، هل هذا ينطبق على من، يعني حتى على المجتهدين مثلا، على أهل العلم الذي تبين له مثلا أن الدلك لا غير واجب، أو تبين له بأدلة هو يعتقدها وتوصل إليها بنظر وتأمل أن الرأس إنما يمسح بعضه، تقصد هذا؟ تقصد هذا؟ نعم نعم نعم، أحسنت. ومن مثلا من أهل العلم مثلا من يرى أن أكل لحم الجزور، وهذا قول الجمهور أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فهل نطالبه هذا، نطالب هذا المجتهد وهذا طالب العلم الذي وصل إلى هذه الدرجة من الرجحان، نطالبه في هذه المسألة أن نقول له: الأحوط أن تتوضأ عملا بقاعدة الخروج من الخلاف مستحب؟ طبعا لا لا، هذا الخروج من الخلاف مستحب فيما كان الخلاف فيه قويا وكان الاحتمال فيه واردا والأقوال فيه متقاربة، وكان هذا يعني هذا غالبا للمجتهدين ولأهل العلم. أما طلبة العلم في الغالب أنه لا يصل إلى هذه الدرجة، هذه الدرجة من الترجيح واليقين أو المعرفة والاعتقاد في مسألة معينة، يعني هو في الغالب يقلد، يعني حتى لو في مسألة معينة. نعم، بارك الله فيكم أيها الإخوة، وإن شاء الله غدا نختم الدروس هذه، إلا إذا كان بس تريد نسمع هذا السؤال. تقول قاعدة الإيثار هل يدخل فيها تقديم الكبيرات في السن في المكان في الصلاة إذا عجزنا عن تغيير المكان خوفا من فقد أهلهن وهم يأتون من بلاد بعيدة يعني في الحرم؟ نعم يدخل في هذا مسألة، يعني هي الواحد ينظر في الفضل والثواب من أحيانا ترك الإيثار، يعني أن تترك الفراغ هذا أو تترك الموقع هذا أو تترك هذه السنة المستحبة تتركها لماذا؟ نعم هذه يعني أيضا يعني فيها مدخل للنية، فيها مدخل قلنا هذه مسألة مبنية على المعارض، الدليل المعارض. نعم. السلام عليكم.